بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصولا في القراءة في صحيح الإمام المسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ولا زالت القراءة في كتاب الإيمان باب 79. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال حجابه النور. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. نعم، فهذا الباب فيه تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقص في صفاته، فصفاته سبحانه وتعالى هي صفات كمال من كل وجه، صفات كمال من كل وجه. وما يوصف الرب سبحانه وتعالى به من بعض الأوصاف التي تكون عند الإطلاق فيها المحمود أو فيها الكامل والناقص، فله سبحانه وتعالى منها الكامل، ولذا لا تطلق مطلقا على الرب إلا على وجه المقابلة. ولهذا نقول بالنسبة للصفات هناك صفات تطلق على أقسام. القسم الأول صفات تطلق عليه سبحانه وتعالى بإطلاق، وهي الصفات الكاملة من كل وجه، كالرحمة والعزة والمغفرة والقوة والقدرة، هذه بإطلاق تطلق عليه سبحانه وتعالى. النوع الثاني صفات تطلق على الرب سبحانه وتعالى على وجه المقابلة، ويخبر عنه بها على وجه المقابلة، كما قال سبحانه وتعالى: يستهزئون الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالكيد والمكر والاستهزاء والخداع بإطلاق لا يطلق عليه سبحانه، لأن هذه الصفات لها وجه مدح ولها وجه ذم. فالمكر نوعان مذموم ومحمود، والكيد نوعان مذموم ومحمود، والاستهزاء نوعان مذموم ومحمود، لكن الله سبحانه موصوف بالمحمود منها. طيب ما الدليل؟ الدليل هو هذا القيد الموجود، أنك تذكرها على نفس الوجه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، في كتابه: يستهزئون الله يستهزئون. فتقول: الله سبحانه وتعالى يستهزئ بمن يستهزئ به، والله يمكر سبحانه بمن يمكر به، ولا يجوز أن تطلقها على الله سبحانه وتعالى بإطلاق، فتقول الله ماكر، الله مخادع، لا لا ينبغي، مخادع إيه؟ لكن الله يخادع من يخادعه؟ يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله وهو خادعه، الله مستهزئ، لا، الله سبحانه يستهزئ بمن يستهزئ بعباده به أو بآياته أو برسوله. وكما قال سبحانه وتعالى إنا من المجرمين منتقمون، فأيضا الله لا يقال إنه منتقم، وإنما منتقم بمن؟ الانتقام ليس صفة كمال بإطلاق، وإنما يقال الله سبحانه وتعالى منتقم من المجرمين، منتقم من المجرمين، أو تقول يا عزيزا ذا انتقام، فجمعت بين العزة والانتقام. أما أن تقول يا منتقم كما يدعون بعض الأئمة والناس يؤمنون، يا منتقم يا من يا الله يا منتقم يا الله، طيب هذا الانتقام على الوجه المحمود ولا على وجه المذموم؟ أنت ما ميزت، فلابد أن يكون هذا مقيدا كما هو سياق القرآن، كما هو سياق القرآن. إذن الله تبارك وتعالى لا يوصف بصفات نقص، لهذا قال إن الله لا ينام، لأن النوم في حق سبحانه وتعالى صفة نقص من كل الوجوه، ولهذا لا تطلق لا مقيدة ولا مطلقة، ما يقال الله ينام بإطلاق، ولا مثلا يقال الله مثلا ينام عن كذا، ما يطلق على الله سبحانه وتعالى أبدا هذا. فالنوم صفة نقص من كل الوجوه في حق الله، وإن كانت في حقنا محمودة، ولهذا أيضا يقسم أو تقسم الصفات باعتبار آخر إلى أقسام، صفات هي صفات كمال في حقه نقص فينا فلا يوصف بها إلا الله، فإن وصف بها مخلوق فهو على وجه الذم كالكبرياء، فالله سبحانه وتعالى هو المتكبر جبروت، لكن العبد ما يوصف بأنه متكبر، فهي في حقه سبحانه صفة مدح، في حق المخلوق صفة نقص. النوع الثاني بالعكس، صفات في حق لا نقص وفي حق المخلوق هي كمال، مثل النوم، فالمخلوق ينام، إذا ما نام دل هذا على أن به علة، أما الرب سبحانه وتعالى فلا ينبغي له إيه؟ أن ينام. وهناك صفات هي صفات كمال في حقه وهي أيضا كمال في حقنا، فالله سبحانه وتعالى له من هذا الكمال أعلاه وأتمه، فرحمته سبحانه ليست كرحمتنا، وإن كانت الرحمة يحمد بها الرب ويحمد بها المخلوق، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كرحمته، ليست كرحمة عبده. ولهذا لما يقول العلماء كل صفة كمال فالله أولى وأحق أن يوصف بها، اللي بيسموه قياس الأولى، هذا فيما إيه؟ فيما يكون كمالا أصلا في حق الرب، خلي بالك، وإلا فالمخلوق يوصف بالنوم وهو كمال فيه، لكن ليس كمالا في حق الله سبحانه وتعالى. يبقى كل صفة كمال فالله عز وجل أحق بها إذا كانت كمالا في حقه عز وجل. طيب نعم. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أكبر. الله نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. باب معرفة. هذا الباب في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فمعتقد أهل السنة هو رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة لعباده المؤمنين، وأن ذلك فضل من الرب سبحانه ومنة من الله ونعمة من الله على عباده المؤمنين، وهي أعظم منن الله على عباده، أن من عليهم برؤيته سبحانه وتعالى في الجنة، وهي أعلى ما شمر إليه المشمرون وتنافس فيه المتنافسون، ولولا ذلك ما طابت الحياة ولا اجتهد مجتهد ولا قرأ قارئ ولا تلا تالي، لأنها الغاية والنعمة التي لا تعدلها نعمة لا نقول بقى في الدنيا، لأن أقل نعيم الجنة لا تعدله الدنيا بأسرها، لكن نقول إن رؤية الرب سبحانه وتعالى لا تعدلها نعمة في الجنة، فما يتنعم به المتنعمون في الجنة شيء، وما يحصل لهم من النعيم عند رؤية الرب سبحانه وتعالى شيء آخر. كيف يوصف هذا؟ كيف يوصف هذا؟ سبحان الله العظيم. إذا كان الإنسان في الدنيا إذا رأى من يحب وجالس من يحب كم يكون أنسه به؟ إن عشاق الدنيا إذا اجتمعوا بما يحبون نسوا، حتى يسمون ذلك سكرا ويسمونه فناء، وعندها يهون كل شيء، حتى إن بعضهم لا تعلق بأمرض تعلق شهوة، ولما بعد عنه هذا الأمرض مرض مرضا شديدا حتى صار كالفرخ المبلول، وكانت كل أمانيه أن يرى هذا الأمر وأن يدخل عليه هذا الأمر، حتى إذا دخل عليه أنف وكأنما نشف من عقار. وكم هم الذين في الشهوات الدنيا يفعلون هذا، فهم مع درهمهم ودينارهم ومع النساء ومع الشهوات يحصل ما يحصل. سمعت أن شابا كان عاشقا لامرأة وقد وعدته موعدا ولكنها تأخرت عن الميعاد وجن جنونه أنه لن يرى محبوبته. ومن يعشقها؟ امرأة تحيض وتطهر، امرأة ما في بطنها القاذورات يغنيك عن وصف ما فيها، امرأة من بصاق بخاط عرق حيض عذرة بول، هذه مرض الدنيا. فلما دخلت عليه وقد أيس من ذلك سجد لها بغير شعور، فكان موته في هذه السجدة. وكم تقاتل أناس من أجل امرأة، فأنس هؤلاء بشهواتهم قد ينسيهم أي شيء. فترى الرجل يبيع أولاده إن كان متزوجا، يبيع أولاده وزوجته بامرأة حسناء رآه، أليس كذلك؟ وترى الرجل يقتل أخاه من أجل امرأة حسناء رآه. وترى الشباب اليوم قد يطعن أحدهم زميله بالسكين من أجل امرأة تمر أو فتاة تعبر ليريها بطولة. وما الذي ترون أمام المدارس؟ دبلومات التجارة ودبلومات الزراعة ودبلومات الصناعة والجامعات، من الحركات البهلوانية من الموتوسيكلات والسيارات وغير ذلك، إلا دليل فقط على هذا. يأنس ينعم، تراه يضحي بنفسه، سيارة يفحط بها ويلف يمين وشمال وقد يصطدم بالجدار فيكون فيها موته، لكنه يأنس لا بمحبوبته التي بجواره، لا، وإنما بهؤلاء النسوة. أن تراه امرأة في زعمه فتقول هذا البطل المغوار وهذا أسد الأسود وفحل الفحول، ما عنوانك؟ أريدك يا من. فقط بناء على هذا العشم بس. وإنما الآخر والله مكسر النهاردة، والله يا رجل تعالى أحضر درسي، والله أصلا مش حاجة، طيب أصلي ليه؟ والله يا أخي واحد تعبان مرهق. طيب مين أولى يتنافس؟ هذا يقتل نفسه، هذا يقتل نفسه من أجل هذه. أما من شمر إلى هذه الغاية العظيمة رؤية الرب في الجنة، فانظر إلى هممهم، فانظر إلى هممهم. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. شوف هناك، شوف هناك، هكذا يقولون، هكذا يقولون. تقوم حفصة بنت سيرين إذا جاء ليلها تلبس كفنها وتشعل مصباحها وتقوم لربها حتى تصبح. والآخر أبو إدريس رحمه الله تعالى يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، بل تعجز قدماه عن حمله إلى سريره، فيقول هكذا حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لن يسبقون إليه. كل ذلك برؤيته والتلذذ بالنظر إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عبد الله بن قيس ويروي عنه أبو بكر ابنه أبو بكر الولد يروي عن أبي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. يا سلام، الله يرزقنا من فضل. والله يا أخوان احنا ما لو عملنا الله بتقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا، نسأل الله أن يعاملنا برحمته ولطفه ولا يعاملنا بسوء ما عندنا. في الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان ذكرهم الله في سورة الرحمن، ووصف الجنتين هنا من الذهب، هذا في الأول، قال ومن دونهما جنتان يعني من فضة، هذا الوصف الثاني. بينما أهل الجنة اللي في الفضة من أصحاب اليمين واللي في الذهب من المقربين يتنعمون، فهما جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. يا رخص الذهب، ما عادش بقى الجرام ب120 ب140 ده زحف جاي، والمصنعية والزواج خلاص كل حاجة، سراير معالق صحف لبنة من البناء كله من ذهب، مفاتيح من ذهب، أبواب من ذهب، شبابيك من ذهب، كل حاجة من ذهب. جنتان في الجنة من ذهب آنيتهما وما فيهما. وبينما أهل الجنة يتنعمون إذ بقي النعيم الأعظم وما بينهم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله يرزق، اللهم ارزقنا رب الفضل. هذا هو النعيم الأعظم. لهذا قال إذا دخل أهل الجنة الجنة صلى الله عليه وسلم، يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. يا شوف الخطاب، نعيم بالخطاب أصلا. سلام قولا من رب الرحيم، ربك يسلم عليك. ثم الرب يقول لأهل الجنة مخاطبا من أنس في الدنيا بذكر وطاعته، تريدون شيئا أزيدكم، أزيدكم عايز زيادة إيه؟ عايز إيه؟ عايز إيه زيادة؟ ما في الجنة نقص، عشان تقول زيادة لك فيها ما تشتهي. إيه النقص؟ ما في لا تقديم طلبات ولا طوابير، كل شيء موجود. ولو تشابه في الصورة فإنه يختلف في الطعم والمذاق، وهذا أحد الوجهين في تفسير قول الله وأوتوا به متشابها. الأول يعني متشابها في الاسم بما كان في الدنيا، جيك برتقال برتقال بس في الاسم، بس تشابه مما كان في الدنيا. عندنا في الدنيا برتقال وفي الجنة في برتقال، عندنا رمان في الدنيا وعندنا رمان في الجنة، تشابه لفظي، تشابه في اللفظ، إنما في الصفة والهيئة وكذا فليس شيء في الجنة مما هو في الدنيا. هتقول هنا عنب، هناك عنب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قطف من عنب رآه ويصلي صلاة الكسوف، يقول ولو تناولت أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يبقى العنب ده وصفه إيه؟ بقى العنب ده إيه وصف العنب هذا؟ ما بقيت الدنيا، نأكل من هذا القطف من العنب وما يفنى وصفه. فهل تريدون شيئا أزيدكم؟ هكذا يقول الرب سبحانه وتعالى. وكفى بهذا الخطاب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا أخي ما يكفيك هذا؟ يبقى الإنسان سبحان الله العظيم يتحمل أذى الخلق، ويتحمل الفقر، ويتحمل الجوع، ويتحمل أي شيء، أي شيء يهون، أي شيء يهون. لهذا ليه الصحابة أدركوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أدركوه إدراكا حقيقيا. لأن فين أب، فين ابن، فين أخ، فين عشيرة، فين زوجة، فين مال، فين تجارة نخشى كسادها، فإن ده كله ليوازي رضا الرب سبحانه ولنبيع رضا الله بهذا. فين ده؟ أي نعيم هذا؟ هل تريدون شيئا أزيدكم؟ لو واحد راح النهاردة يأكل عندي، شخصية كبيرة وهو القائم، اجلس كله، لا لا والله عايز حاجة طيب، فيطلع يفخر بالأكل ولا يفخر بخدمة هذا على رأسه؟ والله أنا كنت في عزومة النهاردة كان الأمير، كان الملك، كان الوزير، كان كذا، كان يخدم عليه، فينسى الطعام ويتذكر هذه الكلمات التي يقولها من استضافه: ولله المثل الأعلى، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ خلاص، دي دار النعيم، دار الجزاء. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ما لا يا رب، ما عندنا شيء نريد، إيه اللي بينقصنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. لهذا كان الحرمان من النظر أعظم الحرمان، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لهذا الشافعي رحمه الله تعالى يتألق في استنباط الفائدة من هذه الآية دليل الآية السنة والجماعة، يقول: فما حجبهم عن الرؤية حال السخط إلا وهو يعطيهم عبادة، إلا وهو يعطيها عبادة حال الرضا. فتقييد هؤلاء، تقييد هؤلاء بالحرمان في حال سخط الرب عليهم، دليل على إعطائهم عباده المقربين حال الرضا. شوف الاستنباط الدقيق، شوف الاستنباط العميق. زي ما احنا خدنا في الآية التي مرت، ما قاعدة في العلم واحد، زي ما قلنا، زي ما احنا خدنا في الآية التي مرت: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تقييد المشعر مزدلفة بين حرام دليل على أن عرفات ليست فتقييد هؤلاء بالحرمان، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل على منح ربي الرب سبحانه وتعالى رؤية لهؤلاء في حال الرضا. شوف الاستنباط الدقيق. تقول لي بقى: بلغوا عني ولو آية. صح، بلغوا عني ولو آية، آدي الآية، اقعد بقى براحتك كده، طلع آدي الآية. فالآية لها فقهها، فقهها ولها ما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: وقرأ الذين أحسن الحسنى وزيادة. فسر الزيادة بأنها إيه؟ النظر، والحسنى بأنها الجنة. فدل هذا على أن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة لعباد الله المؤمنين رؤية ثابتة بالقرآن والسنة. تعجب بقى، خلي بالك، بلغوا عني ولو آية، تعجب من الذين أنكروا الرؤية. ما في رؤية أبدا، ربنا أكبر وربنا أجل وربنا أعظم من أن يرى. ليه؟ لأن الرب إذ يرى فهذا تحيز له، وهذا تجسيم له، وهذا إحاطة به. ومن ذا الذي يرى؟ من ذا الذي يحيط بربه؟ فبهذه الآيات. ولكن احنا عندنا الآيات: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والنظر مؤول بالانتظار لثوابه سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء لما ضلوا بالايه؟ وهم يعتمدون على ايه؟ ايضا على النص، على الآية وعلى الحديث. لكن هل الصواب معهم؟ ليس الصواب معهم. لهذا مسألة بقى الآية والنص، الآية والنص يا عصمة، الآية والنص هو الأساس، لكن بفهم من؟ لا ونصر بأي فهم من أفهمها؟ الفهم المستقيم، أي فهم؟ فإذا الله، النبي يقول الذين أحسن الحسنى وزيادة، ففصل الرؤية للرب سبحانه وتعالى بالإيه؟ بهذه الزيادة. ولهذا حري بمن أنكر الرؤية في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة.

من يصبر. نعم. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. الله أكبر. الله أكبر. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. يضحك الله. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تبارك قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة: إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. الله أكبر. فكيف بأعلاهم منزلة؟ كيف بأصحاب الغرف ومن من الله سبحانه وتعالى عليه؟ وكيف بالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نسأل الله من فضله. فهذا الحديث حديث جليل القدر، فيه بيان خاتمة الخلق، وهذا من رحمة الرب سبحانه أن شرع لنا هذه الشرعة العظيمة ووضح لنا فيها الحال والمآل، ما نفعله في حالنا وما ينتظر العباد في مآلهم، ليكون الإنسان على بينة من أمره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالأمر واضح وبين في المسلك والطريق وفي العاقبة والجزاء. فمن ضل فبما كسبت يداه جزاء وفاق، وكذلك من انحرف ومن أحب النجاة فلا بد أن يسلك لها مسلكها. وهذا المسلك ليس غامضا ولا خفيا ولا يختص بمعرفته الندر من البشر، إنما هو مسلك واضح ولله الحمد والمنة، يقوم عليه أدلة عظيمة متوافرة. فلهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ هذا ما أخذ الجد، ولا يكون لعابا ولاجا خراجا في الأفكار والمناهج حتى تتخطفه سبل الردى، وإنما ينبغي أن يكون حازما أمره. فهذا الحديث فيه بيان فضل الرب سبحانه وتعالى، وبيان كيف يكون الطريق إلى رؤيته وإلى التنعم. باب معرفة طريق الرؤية، هذه الرؤية التي لا يخالجنا فيها شك، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي حين قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ طيب في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ كذلك رؤية الرب سبحانه وتعالى، هذه لا يخالجنا فيها شك. من الذي ينكر الآن الشمس؟ ومن الذي ينكر القمر ليلة البدر؟ مثل هذا من ينكر رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، ولكنها القلوب سبحان الله التي طمس عليه وما عرفت كيف تسلك السبيل إلى الهدى وإلى النجاة. كل هذه النصوص ما تكفي، كل هذه النصوص ما تكفي. ما أدري وربي من الرب الذي يعبده هؤلاء؟ رب لا يرى في الجنة إنعاما، ورب لا ينزل يتجلى لعباده في الثلث الآخر من الليل يقول المستغفر فاغفر له، ورب لا يحب لأنه ما يليق به أن يحب، ورب ما يغضب فأحذر وأخاف. ورب ما يضحك لعبده الطامع في رحمته وفضله وعلم أن له ربا خزائنه ملأ فطمع فيما عنده من فضل وجود وكرم حتى ضحك الرب سبحانه وتعالى. ورب ما يتكلم، ورب ما يرحم. أي رب يعبد؟ رب لا يرحم ولا ينبغي أن يوصف بذلك، ولا يحب ولا ينبغي أن يوصف بذلك، ولا ينزل ولا ينبغي أن يوصف بذلك، وليس مستويا على عرشه ولا ينبغي أن يوصف بذلك، ولا يضحك ولا ينبغي أن يوصف، ولا يفرح بتوبة عبده ولا ينبغي أن يفرح. أي رب عند هؤلاء؟ أي رب عند هؤلاء؟ إنما هو رب كما وصف أهل السنة، إما عدم وإما صنم. فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، بين كون الرب عدما وبين كون الرب صنما. هذا هو الرب. وأما أهل السنة فيعبدون فردا صمدا، يؤمنون بالصفات على ما جاء ويعيشون مع آثارها. رب يرحم فيعيشون مع آثار رحمته، رب يغضب فيعيشون مع آثار غضبه، رب يفرح بتوبة عبده فيعيشون مع آثار وصفه بالفرح، وهكذا. عرفتم كيف يكون السبيل؟ واضح، والله واضح بين، لكن ليس كل أحد يوفق له. وهذا الحديث فيه أيضا حجة لأهل السنة والجماعة في أن الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من الجنة بغير عمل عملوه من النار، أقصد الذين يخرجهم الله من النار بغير عمل عملوا، الذين يخرجهم من النار ولم يعملوا خيرا قط، في قول أهل السنة والجماعة بأن هذا ليس دليلا على أن الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى كانوا تاركين العمل كلية، وأن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة. أعني أن من ترك العمل كلية فإنه مؤمن ناقص الإيمان، كما اتضح لكم في رسالة الإيمان الأوسط التي تناولناها، وأظن ما أصبح عندكم خلاف في أن هذا ليس قولا معروفا عند السلف، يعني ليس قولا عندهم معتبر، وإن قال به بعض السلف لكن أخطأوا فيما قالوه. هذا الحديث الذي يدندنون عليه دائما، يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوا إلى غير ذلك، وأخذوا هذه العمومات وقالوا بها، يرد عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث هناك حديث أبي سعيد الخدري، أبو سعيد يسمع من أبي هريرة هذا الحديث وما أنكر عليه شيئا منه، سوى أنه قال 10 أمثال، فقال قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا بلغ حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال لذلك الرجل ومثله معه، يعني ذلك لك ومثله معه، وأبو سعيد يسمع كل الحديث من أوله الذي قرناه، فقال أبو سعيد 10 أمثاله معه يا أبا هريرة، مش مثل واحد، 10 أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله قوله ذلك لك وعشرة أمثال. إذن ما أنكر أبو سعيد اللي قال هناك لم يعملوا خيرا قط في حديثه، ما أنكر حديث أبو هريرة هنا. فكان حديث أبي هريرة مفسرا لحديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد لا يخرج عن حديث أبي هريرة. وفي حتى إذا فرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد، انتبه، وأراد الله سبحانه أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه. يبقى لا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى كانوا لا يشركون به شيئا. ولا شك أن عدم الإشراك مستلزم لإقامة التوحيد، وأن إقامة التوحيد تكون بالقول والاعتقاد والعمل. لهذا نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كشف الشبهات على هذا، وأن التوحيد إنما يكون بالقول والاعتقاد والعمل، وأنه لا يجزئ واحد من غير الآخر. أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. اللي يقول لا إله إلا الله بس، قال: فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرمه الله على النار أن تأكل أثر السجود. يبقى اللي خرجوا دول هم الإيه؟ المصلون الذين لا يشركون بالله شيئا، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. في حديث أبي سعيد أيضا في الذين يخرجهم الله سبحانه فيلقون في نهر الحياة واحد، فالذين يلقون في نهر الحياة أو الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل هم هؤلاء. فكان الحديثان يفسر بعضهما الآخر، فلا ينبغي أن يستدل بالعمومات وبالإطلاقات في هذا، وأن مقتضى الحديث أن من لم يعمل خيرا قط وعاش ظهره ذلك أنه يكون من أهل الجنة لكنه ناقص الإيمان، إذ هذا يتنافى أصلا مع الشرع في وضعه، إذ الشرع قول وعمل. هذا بس لفت في الحديث، وإلا أظن بأن رسالة الإيمان الأوسط كفت وأغنت عن الإعادة والتفصيل، ففيها ما يغني، حتى ختمها رحمه الله تعالى بعبارة واحدة بعدها وضع نقطة ثم قال: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تذكرون العبارة، آخر عبارة في الإيمان الأوسط اللي بعدها النقطة ولا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. نقطة آخر حاجة.

هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. الله أكبر. قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث. هذا العموم في قوله بخير عمل عملوه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، هذا من الأحاديث كما قلنا، من الأحاديث التي فيها العمومات، كحديث ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله إلا أدخل الله الجنة، كحديث عتبان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله. لأن القول بظاهر هذا الحديث على ظاهره يناقض أصلا مذهب أهل السنة والجماعة إذا حملناه على الظاهر. ولهذا حتى المخالف، حتى الذين يرون أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء من الأعمال، من أعمال الجوارح، يحملونه على أعمال الجوارح، يعني لم يكن عندهم شيء من أعمال الجوارح، أما أعمال القلوب فهي عندهم. نقول: وما الدليل في الحديث على أن أعمال القلوب عندهم؟ والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أليس عمل القلب عملا؟ أليس الخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع إنما هو عمل من الأعمال التي هي خير، أو أنها ليست عملا، أو أنها عمل لكنها ليست خيرا؟ لهذا وجب تأويل الحديث عند الطائفتين، عند من يقول بأن هذا تارك عمل القلب هو الذي يكفر أما الجوارح فلا، وعند الذي يقول بأن تارك عمل الجوارح هو كافر. لا بد من التأويل لهذا الحديث وحمله على الحديث الأخرى لبيان المراد، وإلا فالقول بالظاهر قول ينفي عمل القلب، قول ينفي عمل القلب لأنه عمل. إذن فليسقط الاستدلال بإجمال هذا الحديث، وليفسر هذا الحديث إما بنفس الموضع الذي ورد فيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مسلك العلماء الربانيين الراسخين، فإن هؤلاء الذين خرجوا في حديث أبي هريرة هم الذين خرجوا في حديث أبي سعيد، هم الذين خرجوا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم واحد. ولا بد أن يفسر هذا الحديث بهذا الحديث. ثم إننا نقول إذا تبين ذلك، وأن الحديث دلالته الظاهرة لا تدل على ترك عمل الجوارح إلا بتأويل، لأنه بيقول أنا إنما قلت إن عندهم عمل قلب بناء على الأحاديث الأخرى القاضية، بأن الإيمان لابد فيه من القول والتصديق وأصل عمل القلب. لهذا فنحن قلنا بهذا، أما عمل الجوارح فلا نقول، والآخرون ثبت عندهم أن الإيمان إنما يثبت ولا يثبت إلا بالقول والتصديق وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. فلا بد أن ننتقل إلى الأدلة الأخرى وإلى كلام العرب في ذلك، وكيف فهم السلف والشراح هذا؟ هذا ما فهمه الأئمة كابن خزيمة رحمه الله تعالى حينما بين المراد من لفظة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، بأن هذا من جنس ما تتكلم به العرب ويقصدون به نفي الكمال لا نفي الأصل عن هذا الاسم. فلرجل عمل عملا لم يتمه ولم يكمله أن تقول له إنك لم تعمل، لأنه لم تقم بعمله العمل الذي يترتب عليه الأجر ولا يترتب عليه الجزاء على عملك هذا، فعملك لهذا غير المطلوب منك، غير المطلوب منك. نعم. قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد، فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وليس في حديث الليث: فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. نعم، فدل هذا الحديث والذي سبق على أن الرب سبحانه وتعالى يرى في الجنة، أما في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا. نعم سلام. هذا حديث الصورة نثبته على ما ورد لفظه، لكن كيفية ذلك وكنه ذلك الله أعلم به، كالكلام في البقية في بقية الصفات، فنحن نثبت الصورة، أما الكيفية أما الكن فذلك نقول الله أعلم به، فنثبت ما ورد ولا نتدخل في الكيفية. إيه الصورة هذه؟ هذه الصورة إيه هي؟ التحول كذا، كل ذلك زي الاستواء زي النزول، فإننا لا نعلم كيفية ذلك ولا كنها ذلك.